هل يشترط لكفارة اليمين بالنسبة لصيام 3 أيام أن تكون متتابعة؟ فإن كان يشترط أن تكون متتابعة، فماذا أفعل بالذي قمت بأدائه؟ هل أقوم بإعادتها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الصواب لا يشترط، لأن الله قال فصيام 3 أيام قال الطواف سبحانه وتعالى، لكن إذا صارت متتابعة يكون أحسن خروجا من الخلاف، لأنه جاء عن مسعود وعن جماعة صومها متتابعة. لكن الصواب أنه لا تجوز، أنها لا تجوز المتابعة، بل إذا صامت مفرغة أجزأت، إنما التتابع مستحب. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.